نعم. باب الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما، وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر، سن لمريده أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفسا. طيب، يقول رحمه الله: باب الإحرام لغة نية الدخول في التحريم. أحرم أي دخل في التحريم أو فيما كان حراما، ثم أطلق على الإحرام بالحج والعمرة لأن الإنسان بتلبسه بالنسك يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الإحرام. فالإنسان قبل الإحرام يباح له كل شيء مما أباح الله عز وجل، فإذا أحرم حرم عليه بسبب هذا الإحرام ما كان مباحا له قبله، فيحرم عليه الطيب، ويحرم عليه لبس المخيط، ويحرم عليه حلق الشعر، تقديم الظهر، الصي إلى غير ذلك. إذن سمي إحراما لأنه بإحرامه أو بالدخول فيه يحرم على نفسه بهذه النية ما كان مباحا له في الأصل. يقول: من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا الإحرام نية النسك أي نية الدخول في النسك فيه لا نية أن يحج ويعتمر. هذا الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك لا نية أن يحج ويعتمر. فمن نوى أن يحج ويعتمر ولكنه لم يتلبس بالإحرام فليس بمحرم. أيضا من لبس ملابس الإحرام ولم يعقد النية فليس بمحرم. فعلا نسينا لبس الإحرام خلاص أحرمت، نقول لا، الإحرام لا يكون إلا بالنية. إذن هو نية الدخول في النسك، لا مجرد لبس ملابس الإحرام ولا مجرد نية أن يحج أو يعتمر أو يعتمر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: نية الدخول فيه، نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر. واعلم أن من أراد الإحرام، من أراد إحرام فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يحرم إحراما معينا بأن يعين النسك الذي يريده من حج أو عمرة أو قران، فواضح بأن يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، فعل ما نوى. الحال الثانية أن يحرم إحراما مطلقا بأن يقول لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لم يقل لبيك ما فراغ، لبيك لبيك اللهم لبيك فراغ، هذا يعبيه بعد شوي، هذا إحرام المطلق. إذن إحرام المطلق أن يلفظ بمطلق التلبية. قال العلماء رحمه الله: يصح إذا أحرم إحراما مطلقا ويصرفه لما شاء من حج أو عمرة، وما عمله قبل التعيين لغو لا يعتد به، لغو لا يعتد به. فلو قدر إنسان قال لبيك لبيك اللهم لبيك ثم ذهب إلى البيت وطاف من غير أن ينوي بقلبه أن هذا الإحرام للعمرة أو أن هذا الإحرام للحج، نقول أن طوافك لغو لا يعتد به، ما عمله قبل التعيين لغو لا يعتد به. لكن لو قدر أنه لما أراد وصل إلى البيت قال لبيك عمرة أو نوى بقلبه أن إحرامه عمرة صار طوافه طواف عمرة. طيب، الحال الثالثة أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان، يحرم بمثل ما أحرم به فلان بأن يقول أحرمت بما أحرم به فلان أو أنا محرم بما أحرم به فلان كما فعل علي رضي الله عنه، فيصح أيضا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الباب أن له أربع صور نذكرها. المهم أنه يجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان. الحال الرابعة أن يحرم إحراما مؤقتا، كما لو قال أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك، فيصح لأن الإحرام لا يتبعض. فإذا قال أحرمت يوما صح الإحرام ولزمه مقتضاه، إذا قال أحرمت بنصف نسك صح ولزمه مقتضاه لأنه لا يتبعض. فهو كما لو قال لزوجتي أنت طالق النصف طلقة، تطلق طلقة كاملة. طيب، الحال الخامسة أن يحرم إحراما معلقا معلقا، كما لو قال إن أحرم فلان فأنا محرم، إن أحرم فلان فأنا محرم، فلا يصح لعدم الجزم بالنية، لعدم الجزم. فصار الآن الإنسان عند إحرامه له هذه الأحوال الخمس: إما أن يعين النسك أو يحرم إحراما مطلقا، أو يحرم بمثل ما أحرم به فلان، أو يحرم بنصف نسك أو نصف يوم، أو يعلق الإحرام، يعلق الإحرام. ففي الحالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يصح، وفي الحالة الخامسة لا يصح. السبب: لعدم الجزم بالنية، لأن الإحرام نية الدخول في النسك، والنية لا بد فيها من الجزم، فلا تصح مع التردد. يقول رحمه الله: نعم، وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه. وعلم من قوله رحمه الله نية النسك، قول المؤلف نية النسك، علم منه أن مجرد النية كاف في الإحرام، في الإحرام. فإذا نوى الإحرام بقلبه انعقد، ولو لم يلبي، ولو لم يسق الهدي لو كان حاجا. وقال بعض العلماء إن النية وحدها لا تكفي، فلا بد من التلبية أو سوق الهدي، فلا ينعقد الإحرام، لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو بالنية مع سوق الهدي. لأن إذا وجدت نية أمر باطل، النية أمر باطل، فلا بد من تصريح وهو التلبية، أو قرينة وهي وش القرينة؟ سوق الهدي. أما مجرد النية الباطلة فلا تكفي، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن مجرد النية لا يدخل فيها بالإحرام. فإذا نوى بقلبه أنه محرم فلا ينعقد إحرام إلا مع التلبية أو سوق الهدي. واستدل رحمه الله ذلك بحديث خالد، بحديث خلاد بن السائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك. نعم، أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وأيضا مثال قالوا: إن النسك عبادة ذات تحريم وتحليل، النسك الحج أو عمرة عبادة ذات تحريم وتحليل، فكان لها نطق واجب كالصلاة. وثالثا من أدلتهم أن الهدي والأضحية لا يجبان بمجرد النية، فكذلك النسك، كذلك النسك. واضح الآن؟ إذن هو رحمه الله استدل بهذه الأدلة الثلاثة على أن مجرد النية لا يكفي، بل لا بد من التلبية مع النية أو سوق الهدي، سوق الهدي. واستدل رحمه الله بحديث خلاد بن السائب أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، يرفع أصواتهم بالتلبية. وثانيا أن الإحرام له تحريم، أو النسك له تحريم وتحليل، فكان له نطق واجب إيش في الصلاة. وثالثا أن الهدي والأضحية لا يجبان بمجرد النية، فكذلك بالنسبة لمن للنسك. ولكن القول الأول أظهر، وهو أن دخول في النسك يكتفى فيه بمجرد النية، مجرد النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج، والفرض يكون بالنية بالقلب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما حديث خلاد بن السائب في أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فلا دلالة فيه، لا دلالة فيه، يعني على أن النسك لا ينعقد إلا برفع الصوت، لأنه يقال إنما أمرهم بذلك لإظهار الشعيرة، لإظهار الشعيرة. وأيضا أن يرفعوا أصواتهم، رفعوا أصواتهم، وهذا يدل على أن منهم نطق إيش في الأصل، نطق في الأصل. وأما القياس على الصلاة وعلى الهدي والأضحية فيقال إن الحج والعمرة لهما من الأحكام الخاصة ما خالف فيها، ما خالف فيه سائر العبادات. الحج والعمرة لهما أحكام خاصة، لهما أحكام خاصة خالف فيها سائر العبادات. من الأحكام أن سائر العبادات ترتفض برفضها. لو توضأ الخاص فسخت نية الوضوء، صلى قال قطعت الصلاة، صام قال قطعت الصيام، يمضي ولا ينقطع؟ ينقطع. أما الحج والعمرة فلا، لا يرتفض برفضه. طيب، أيضا من الفوارق أن الحج والعمرة يجوز أن ينويه الإنسان إحراما مطلقا، ولهذا في حديث علي قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النية في حقه مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. لكن هل يصح أن تقول أنا أصلي وبعد قليل أصرف نيتي إلى فرض أو نفل؟ لا يصح. بل حتى النفل إذا كان معينا لا بد أن ينويه قبل تكبيرة الإحرام، فتبين بهذا أن الصواب القول الأول، وأن مجرد النية ينعقد بها النسك، لأن للحج والعمرة من الخصائص ما ليس لغيرهما. نعم. إذا كان كذلك يحرمون قبل، يعني إذا دخلوا أجواء السعودية ينون العمرة أو الحج ولو لم يحاذوا الميقات، ما في يعني هم سيمرون بميقات أو يحاذوا الميقات، فيحرم قبل ذلك، يحرم قبل. يكون داخل في كلام المؤلف وكره إحرام قبل ميقات والكراهة تزول في الحاجة. فالذي يأتون من أوروبا أو من أمريكا أو من أستراليا، بعض الطائرات صحيح لا يكون فيها إعلان، ولا سيما في غير المواسم، يعني الطائرات التي تأتي في الحج والعمرة معلوم أن الذين معه كلهم حجاج ينادون ويخبرون، لكن في الأحوال المعتادة الطائرات التي يعني سفر معتاد إذا لم يخبروا فنقول إذا دخل الأجواء السعودية أو قرب منها يلبي كم بقي على وصول الناس. وأيضا الطائرات الآن فيها شاشة، فيها شاشة طائرة يعلم كذا وصلنا عمان، وصلنا ربع الخالي، لا تعدى ربع الخالي يحلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.